إن الحمد لله نحمد المستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أولى ما يتنافس فيه المتنافسون، وأحرى ما يتسابق في حلبة سباقة المتسابقون، ما كان بسعادة العبد في معاشه ومعاده كفيلا، وعلى طريق هذه السعادة دليلا، وذلك العلم النافع والعمل الصالح، اللذان لا سعادة العبد إلا بهما، ولا نجاة له إلا بالتعلق بسببهما، فمن رزقهما فقد فاز، ومن حرمهما فالخير كله حرم. وهما مورد انقسام العباد إلى مرحوم ومحروم، وبهما يتميز البر من الفاجر، والتقي من الغوي، والضال من المظلوم. ولما كان العلم للعمل قرينا وشافعا، وشرفه لشرف معلومه تابعا، كان أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد، وأنفعه على أحكام أفعال العبيد، ولا سبيل إلى اقتباس هذين النورين وتلقي هذين العلمين إلا من مشكاة من الأدلة القاطعة على عصمته، وصرحت الكتب السماوية بوجوب طاعته ومتابعته، والصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن هنا لا بد أن ندرك أن استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها المعتبرة شرعا لا يكون عن هوى وكيفما اتفق، بل لا بد من مسالك معينة يسلكها المجتهد، وقواعد يسترشد بها، وضوابط يلتزم مقتضاها، وبهذا يكون اجتهاده مقبولا، ووصوله إلى الأحكام الصحيحة ممكنا ميسورا. والعلم الذي يعنى بحث مصادر الأحكام وحدياتها ومراتبها في الاستدلال بها وشروط هذا الاستدلال، ويرسم مناهج الاستنباط ويستخرج القواعد المعينة على ذلك، والتي يلتزم بها المجتهد عند تعرفه على الأحكام من أدلتها التفصيلية، هو علم أصول الفقه. ولهذا كان هذا العلم كما قال علامة ابن خلدون من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدرا وأكثرها فائدة. وها نحن إخواني الكرام مع الورقات للإمام الجويني، ويقول رحمه الله: والفقه خص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، واضح. والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، وضع. والعلم الضروري ما لا يقع على نظر واستدلال، كالعلم الواقع بأحد الحواس الخمس الظاهرة، وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس. وأما العلم المكتسب هو الموقوف على النظر والاستدلال. فالعلم يا إخواني الكرام هو قسمه إلى علمين، وإحنا هنزود عليه كمان ثلاثة إخواني الكرام، يعني هنزود عليه كمان اثنين، يعني ثلاثة والاثنين، يبقى العلم الضروري والعلم المكتسب. الضروري اللي هو الايه الأولي إخواني الكرام، وبعدين العلم المكتسب أيها الإخوة الكرام. فإخواني العلم ينقسم إلى خمسة أقسام، واضح. وهنا الإمام الجويني ذكره اثنين، واضح. وإحنا ذكرنا العلم الضروري أو العلم اليقيني أو العلم الأولي، هو أن يعرف الشيء على حقيقته، لا يقبل الشك ولا يقبل الوهم. على الحقيقة على حقيقته، ولا يحتمل احتمالا آخر مطلقا. يقين والعلم الضروري كله يقيني ولا شك. واضح إخواني. وكنا هنتكلم النهاردة على العلم المكتسب يا إخواني الكرام، العلم العلم المكتسب يا إخواني، العلم المكتسب كما ذكرنا إخواني، العلم العلم المكتسب غير العلم غير العلم غير العلم اليقيني أو العلم الضروري أو العلم الأولي كما يقولون، اللي هو لا يحتاج إلى نظر واستدلال، يعني معرفته يعلمه الجاهل والعالم من غير نظر أو استدلال إخواني، غير نظر أو استدلال. أما هنا العلم إخواني المكتسب كما العلم إخواني المكتسب كما يقولون، العلم إخواني المكتسب كما كما يقولون يا إخوان، العلم المكتسب يا إخوان الكرام، أو العلم النظري، بيسموه العلم النظري أو العلم المكتسب يا إخوان، وهو ما يقع عن نظر واستدلال. فقوله ما يقع أي ما يحصل من العلم في ما جنس إخواني، ما جنس يا إخواني، جنس ما جنس في التعريف عن نظر، واضح، عن نظر يعني قيد يخرج العلم الضروري، لأن العلم الضروري الأولي لا يحصل عن نظر، لأنه حاصل عن غير نظر. يعني أقول هذا القمر، خلاص مش محتاج نظر، واضح واضح. مثل العلم بأن المذي نجس أو الزنا حرام، وأن طفل الوداع واجب، وأن الإجارة عقد لازم، ده محتاج نظر. ثم عرف النظر والإسلال لأنهما واقعان في تعريف العلم الضروري نفيا نفيا، يعني ذكر العلم الضروري من غير نظر والإسلال، يعني الزنا حرام، القتل حرام، يعني يعلمه العالم والجاهل من غير استدلال ولا نظر. فالنظر لغة يطلق على معان منها رؤية العين ومنها الفكر، وهو المراد هنا. واصطلاحا عرف بقول هو الفكر في حال المنظور فيه، أي التفكير في الشيء المنظور فيه طلبا لمعرفة حقيقته، لأن النظر هو الطريق إلى معرفة الأحكام الشرعية التي تمت شروطه، إذا تمت شروطه، وهي أن يكون الناظر كامل الآلة، يعني وضع عنده الآلات، واضح، كما سيأتي في شرح الاجتهاد، وأن يكون نظره في دليل لا في شبهة، وأن يستوفي الدليل ويعرف شروط الاستدلال. وقوله الاستدلال إخواني هو طلب الدليل. يبقى النقطة مهمة جدا يا إخواني الكرام، يبقى عرفنا العلم الضروري الأولي والعلم المكتسب أو العلم النظري يا إخواني الكرام، العلم الضروري أو العلم النظري أيها الإخوة الكرام، العلم النظري، وضع إخواني العلم العلم النظري إخواني الكرام، واضح. يبقى هنا عندنا النوع الأول من العلم، العلم اليقين، وقلنا النوع الثاني غلبت الظن وما كان قريبا من اليقين، وذلك بأن يجوز على المعلوم أمران، الثاني منهما يسمى شكا أو وهما، وهذا يسمى شكا أو وهما. طبعا هو إيه هيجيبه هنا فيما بعد يعني. والنوع الثاني هو غلبة الظن وهو كان قريب، النوع الثالث هو الظن، هو الذي سماه الشيخ تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، يعني يكون أمامك معلوم يحتمل أمرين. واضح إخواني؟ واضح. وده هيجينا فين في كلام الإمام، في الإيه كلام الإمام إخواني، هو بيتكلم عن يقول النوع الثاني هو الظن إخواني، النوع الثاني هو الإيه النوع الثاني، النوع الثاني إخواني هو الظن. يبقى عندنا الظن وعندنا اليقين، يبقى العلم المكتسب، وقلنا العلم الضروري اللي هو العلم الايه الاولي الذي لا يحتاج الى نظر ولا الاستدلال اخواني، يعني يعلمه العالم والجاهل من غير نظر او الايه او استدلال اخواني اخواني الكرام. فنقطة مهمة جدا احنا لازم نكون ايه مدركينها. النوع الثاني اخواني الكرام الايه غلبة الظن، النوع الثالث هو الظن الذي وهو الذي سماه الشيخ تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، يعني أن يكون أمامك معلوم، أن يكون أمامك إخواني معلوم يحتمل أمرين، المرجح من هذين الأمرين يسمى ظنا، والمرجوح يسمى شكا. مثال عندما ترى صورة فيها ماء تقول هذا الماء يحتمل أن يكون بحرا، ويحتمل أن يكون مشتنقع ماء، أليس كذلك؟ صورة ما احتمال أن يكون مستنقع ما، احتمال أن يكون بحر، لكن لكنك قلت أرجح أن يكون إيه مستنقع. لماذا؟ لأني رأيت دابة تشرب منه في الصورة، والدواب لا تشرب من الماء المالح. إذا هنا دليل رجح أحد الاحتمالين، ده, ده, ده, ده العلم المكتسب، العلم المكتسب يسموه العلم المكتسب العلم النظري. إذن فالصورة هي التي رأيتها أمامك هي صورة مستنقع ماء، لماذا؟ ماء حلو، يعني واضح ماء يا إخواني إيه؟ ماء حلو، يعني واضح ماء للتاني ماء مالح وليس ماء مالح، فلا يكون بحرا. واضحا كيف الظن هنا، واضح إخواني؟ والأمثلة يعني كثيرة إخواني الكرام، الأمثلة كثيرة في هذا. طيب احنا تكلمنا اخواني عن العلم الضروري والاولي الذي يحتاج الى نظر ولا استدلال، والعلم النظري، العلم النظري او العلم المكتسب الذي يحتاج الى نظر والايه ويحتاج الى نظر واستدلال يا إخواني الكرام. نسأل الله السلامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.